قال رحمه الله قوله تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ما أعظم هذه الآيات فيها من الحجج ما يقيم الله سبحانه وتعالى به حجته على المعاندين وعلى الكافرين. وتقدم معنا أن الله سبحانه قرر هذا في قوله هنالك تبلو إلى أن قال قل من يرزقكم من السماء والأرض. كل هذا من باب الإلزام، فإنهم يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فيلزمهم أن يقروا بتوحيد الألوهية ويفرد الله سبحانه وتعالى بأفعالهم. وهكذا هنا أيضا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، هل من هذه الأصنام والأموات التي تزعمون أنها آلهة تفعل هذا الشيء؟ من يقدر أن ينشئ الخلق من أوله من غير مثال سابق؟ ومن يقدر أن يعيد بعد الموت؟ لا أحد. قل الله هو الذي يقدر وحده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. أما هذه الأصنام معطلة عن هذا الشيء ولا تستطيع أن تفعل شيئا من ذلك، لا بدء الخلق ولا إعادة الخلق، هذا من خصائص الرب جل وعلا، فيلزمكم أنكم تعبدوه. فلماذا تعبدون هذه الآلهة وهذه الأصنام العاجزة وهؤلاء الأموات التي تزعمون أنهم آلهة وهم لا يقدرون على إنشاء الخلق من العدم على غير مثال سابق ولا على إعادته بعد الموت؟ فأمر الله نبيه محمد أن يجيبهم بهذا الجواب، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، هذا من خصائص الرب جل وعلا. وأما الآلهة التي تعبدونها من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار والأموات فهؤلاء لا استطاعة لهم على مثل هذا، وهذا كله من باب الإلزام. ولا يقال كيف يلزمون بالبعث وبإعادة الخلق وهم لا يعتقدون ذلك، وإنما يعتقدون أن الله هو الخالق، أما أنه يعيد الخلق بعد موته فهم دهرية أو فهم لا يؤمنون بهذا، لا يؤمنون بإعادة الخلق. فيقال أن هذا كمثل المبدأ أو كمثل البدأ، لأنه قد قامت عليه البراهين الواضحة الساطعة البينة التي لا ينكرها إلا معاند، فلذلك قرنه الله ببداية الخلق فقال قل من هل من شركائكم من يبدأ الخلق، هذا تقرون به، ثم يعيده هذا لا تقرون به، لكن لا بد من الاحتجاج به عليكم، ولا فرق بين الأول وبين الثاني، فقد قامت البراهين الساطعة والحجج القوية على أنه مثل مبدأ الخلق، فلماذا تنكرونه؟ فالله ألزمهم بما يقرون وبما لا يقرون، وهذا جائز أن يلزم الخصم إذا أقيمت البراهين على ما لا يقر به أن يلزم به، أن يلزم به وإن لم يكن يقر به فلا بأس أن يلزم به كما هو في هذه الآية. فالله ألزمهم بمبدأ الخلق وهذا يقرون به، وألزمهم بإعادته وإن لم يكونوا يقرون به لكن قد قامت البراهين عليه التي لا مرية فيها أنه حاصل كما هو الأول حاصل، وأنتم تقرون بالأول وتنكرون الثاني والبراهين واضحة في الاثنين، فلا بأس أن يلزم الخصم بما يقر به وما لا يقر بما يقر به وما لا يقر به إذا قامت البراهين والدلائل عليه. وهذه الآية من هذا الباب. ولا يقال كيف يلزمون بما لا يقرون، كيف يلزمون بما لا يقرون؟ فيقال أنهم يلزمون بأن الدلائل قد ظهرت وهي واضحة جدا، كما أن دلائل الخلق ظهرت كذلك دلائل أيضا الإعادة قد ظهرت، فيلزم بها الخصم وإن لم يقر بها كما في هذه الآية. فأنى تؤفكون أي تصرفون عن هذا وتذهبون عنه وأنتم قد علمتم هذا علم اليقين، فلماذا تصرفون وتعبدون غير الله جل وعلا؟ كان اللازم بعد بيان الحجة والبرهان أنكم تقيمون توحيد الله سبحانه وتعالى كما أقمتم توحيد الربوبية على شيء من الإخلال فيه. وهكذا أيضا انتقل من حجة إلى حجة أخرى، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل هناك من هذه الأصنام ومن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى تهدي إلى الحق؟ والجواب أمر الله نبيه أن يجيب به، قل الله يهدي إلى الحق، ما معكم آلهة تهدي إلى الحق أبدا، وإنما الذي يهدي إلى الحق هو الله سبحانه وتعالى، وأما هذه الآلهة فهي معطلة تماما عن الهداية إلى الحق. والاستدلال بالهداية بعد الاستدلال بالخلق هذا قد وقع في القرآن كثيرا، أن الله يستدل بالهداية بعد الاستدلال بالخلق، كما في هذه الآية قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق، فذكر الاستدلال أو ذكر الخلق قل من يبدأ الخلق، ثم ذكر الاستدلال بالهداية، فهذه الآلهة معطلة عن الخلق ومعطلة أيضا عن الهداية، فلا خلق يخلقون ولا هداية يهدون، وهذا قد وقع في القرآن الذي خلقني فهو يهدين، فيذكر الخلق ويذكر الهداية بعده. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فيستدل ربنا بالخلق ثم يستدل بالهداية، هذا وقع كثيرا في القرآن، ومنه هذه الآية ذكر الخلق ثم ذكر الهداية، فاستدل بالخلق وبتفرده بالخلق على المشركين، واستدل أيضا بالهداية وتفرده بها على المشركين، وهذا واقع في القرآن، فلا هداية يستطيعها أولئك ولا كذلك أيضا خلق، فإذا هي عاجزة فلماذا تعبد؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق، ويهدي فعل يتعدى بإله ويتعدى باللام كما هو هنا، والمعنى واحد، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق، ومعناه واحد سواء تعدى باللام أو تعدى بإلى كما ذكر ذلك بعض النحاة، وهنا تعدى فعل الهداية بإلى وتعدى أيضا باللام، وهذه فائدة نحوية أن فعل الهداية يتعدى بإلى ويتعدى باللام، والدليل هذه الآية. قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي، وهذا كله من باب الاستفهام الإنكاري، سواء كان الأول قل هل من شركائكم أم الثاني قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أم الثالث أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، لكن الثالث استفهام تقريري إلزامي وليس إنكاري، وإنما الأول والثاني، وما تقدم أيضا من باب الاستفهام الإنكاري التوبيخي، وأما الثالث أفمن يهدي إلى الحق فهذا استفهام تقريري إلزامي، فإذا كان الذي يهدي إلى الحق أو إذا كان الله هو الذي يهدي إلى الحق فهو أحق أن يتبع، فهو أحق أن يتبع، لأن هذه الآلهة ما تهدي إلى الحق فلماذا تتبع؟ فإذا الذي يتبع هو الذي يهدي إلى الحق، فهذا إلزام كم أو هذا استفهام تقريري إلزامي لأولئك الذين يقرون أن الله يهدي إلى الحق، وهم لم يجيبوا بهذا، إما أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب من باب التلقين أو لكونهم معاندين سيتركون الجواب ما يجيبون، أما في الآية الأولى فسيقولون الله، سيجيبون بهذا يقولون الله هو الذي يخلقه الذي يرزقه الذي يعطي، لكن هنا أمر الله سبحانه نبيه محمد بالجواب، إما لتلقينهم به لأنهم ربما يكونون في غفلة عنه، أو لأنهم معاندون ما سيجيبون بشيء، ما يجيبون بشيء، فأمر الله نبيا محمدا أن يجيب عنهم، فقال قل الله يهدي للحق، وقال في الأول قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، لأنهم ما يجيبونكم معاندون، لكن في الأمور المتقدمة أجابوا وذكر الله أنهم سيجيبون بهذا الجواب، أما هنا من سيجيبون؟ فأمر الله نبيا أن يجيب عنهم إما لعنادهم أو لتلقينهم هذا الجواب. قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، فأي حكم تحكمون به وأنتم بعد هذه الآلهة التي لا قدرة لها ولا استطاعة لها على ما ذكر؟ هذا من الحيف ومن العناد، وهذا شأن أهل الأهواء سواء كانوا من الكافرين أو من أهل البدع، فإن شأنهم هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بعد إقامة الحجة، فإنهم لا يأخذون به إلا من وفقه الله، أو لا يأخذون بها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، وإلا أكثرهم معاند. قال ثم ذكر سبحانه ما يتبعه أهل الأهواء، وذكر أنهم يتبعون فيما يعني يفعلونه الأحداث والظنون للبراهين، فهم ما هم بعد البراهين فيما يقومون به وفيما يفعلونه وفيما يدينون به، إنما هي الأهواء والأحداث والظنون. فقال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. فما يصنعونه وما يتزلفون به، وربما ظنوا أنهم يعبدون الله جل وعلا به، هذا كله مبني على الأحداث وعلى الظنون وعلى الأهواء. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، ما عندهم برهان وما عندهم علم، وهذا الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وهذا أيضا شان أهل الأهواء، فإنهم ما معهم برهان يقيمونه على ما يفعلونه، إنما هي ظنون واستحسانات، وكذلك أهواء تتجارى بهم. قال رحمه الله قوله تعالى قل هل من شركائكم أوثانكم من يهدي الخلق، قل هل من شركائكم أو أي من أوثانكم من يبدأ الخلق ينشئ الخلق من غير أصل ولا مثال ثم يعيده يحييه من بعد الموت كهيئته، وهذا أهون عليه، وهو أهون عليه. وليس معنى ذلك إن هناك هين وهين أو أهون في المقدورات أبدا، بل المقدورات بالنسبة لقدرة الله سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن هذا إما أن يكون من باب الصفة المشبهة وهو أهون عليه، جاءت بصيغة أفعل التفضيل، أو يكون باعتبار ما يعتقدونه، فخاطبهم باعتبار حالهم. فأنتم تعلمون أن مبدأ الخلق ربما يكون في اعتقادكم أصعب من إعادته، لأن إعادة شيء موجود، شيء موجود ويعاد، ومبدأ الخلق شيء من عدم، فهذا أعظم، فهذا أعظم. فلماذا تؤمنون بهذا وتكفرون بالآخر وهو أهون عليه؟ وإلا بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى المقدورات كلها سواء، لكن هذا باعتبار أنه يخاطب أولئك المعاندين، فذكر لهم ما يعتقدون أن المبدأ أصعب والإعادة سهلة، فلماذا تؤمنون بالأسهل وتنكرون الأصعب؟ أو لماذا تؤمنون بالأسهل نعم وتنكرون، ولماذا تؤمنون بالأصعب وتنكرون إيش الأسهل الذي هو إعادة شيء موجود، إعادة شيء موجود، ليش تؤمنون بهذا الذي هو مبدأ الخلق من عدم وعدم مثال سابق، وتنكرون الآخر الذي هو أسهل كما قال الله وهو أهون عليه، الإعادة أهون عليه، فهو باعتبار أنه يخاطب أولئك المعاندين. وإلا المقدورات بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى كلها سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا باعتبار سهل وأسهل أبدا، كلها سواء، ما في هناك صعب على الله سبحانه وتعالى، ما هناك شيء، كلها سواء في قدرته سبحانه وتعالى. لكنه خاطب هؤلاء الفجرة، أو أن أهون هنا صفة مشبهة وليس اسم تفضيل، وجاء على صيغة اسم التفضيل أي هين، وهو أهون عليه، أي عادة الخلق هين عليه سبحانه وتعالى، كمبدأ الخلق تماما كلها سواء. فالحاصل هؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا عن الله سبحانه وتعالى، والذي جرهم إلى هذا الذي هم عليه ما يتبع أكثرهم إلا ظنه، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون، ما عندهم براهين، وإنما هي الظنون والأحداث والأهواء. قال رحمه الله قوله من يبدأ الخلق ينشئ الخلق من غير أصل ولا مثال ثم يعيده ثم يحييه من بعد الموت كهيئته، فعندما نسأله عندما نسأله يجيب عن هذا الإراد، كيف يلزم الكفار بشيء لا يعتقدونه وهو إعادة الخلق، فكيف يلزمون بهذا؟ نعم أحسنت، فإن الشيء الذي أقيمت عليه البراهين والحجج يلزم به الخصم وإن لم يقر به. أحسنت، فهو شأنه كشأن ما يقر به تماما، وهذه الآية دليل على ذلك. قال رحمه الله: قوله ثم يعيده أي ثم يحييه من بعد الموت كهيئته، فإن أجابوك وإلا فقل أنت، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنا تؤفكون أي تصرفون عن قصد السبيل. كيف تؤفكون تصرفون عن هذا مع إقراركم؟ قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي، وهذه حجة أخرى، كل ذلك كما سمعت من باب الإلزام. قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي، يرشد إلى الحق، فإذا قالوا لا ولا بد له من ذلك، قل الله يهدي للحق أي إلى الحق. هذا فيه إشارة إلى أن فعل الهداية يتعدى بإلى ويتعدى باللام والمعنى واحد، أي إلى الحق. قوله قل الله يهدي للحق أي إلى الحق، فلا فرق بين الأول والثاني. قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، قرأ حمزة والكسائي يهدي ساكنة الهاء خفيفة الدال، وقرأ الآخرون بتشديد الدال يهدي يهدي يهدي هكذا. قال قرأ حمزة والكسائي يهدي ساكنة الهاء وخفيفة الدال، وقرأ الآخرون بتشديد الدال، ثم قرأ أبو جعفر وقالون بسكون الهاء، وأبو عمر بروم الهاء بين الفتح والسكون، وقرأ حفص بفتح الياء وكسر الهاء، وأبو بكر بكسرهما، والباقون بفتحها، ومعناه يهتدي في جميعها. فمن يهدي معنى أو يهدي معنى يهتدي، سواء كان يهدي أو يهدي فهو معنى يهتدي، ومعناه يهتدي في جميعها. فمن خفف الدال قال يقال هديته فهدى أي اهتدى، ومن شدد الدال أدغم التاء في الدال. ثم أبو عمر يروم على مذهبه في إثار التخفيف، ومن سكن الهاء تركها على حالتها كما فعل في تعدو ويخصمون، ومن فتح الهاء نقل فتحة الهاء المدغمة إلى الهاء، ومن كسر الهاء أو له عناية بالقراءات فالالتقاء الساكنين، وقال الجزم يحرك إلى الكسر، ومن كسر الياء مع الهاء أتبع الكسرة الكسرة. قوله تعالى إلا أن يهدى معنى الآية، ما تقدم وما تأخر، قوله إلا أن يهدى معنى الآية الله يهدي إلى الحق، أحق بالاتباع أم الصنم؟ الله يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الصنم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى؟ إيش عندكم؟ الله الذي عندي حتى هكذا. قال معنى الآية الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الصنم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى؟ فإن قيل كيف قال إلا أن يهدى، والصنم لا يتصور أن يهتدي ولا أن يهدى. قيل معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال، أي أنها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل وتنقل، يتبين به عجز الأصنام. هذا جواب عن قوله إلا أن يهدى، فالصنم لا يتصور في حقه أن يهتدي ولا أن يهدى، فلا يتصور فيه. فما معنى الهداية في حقه؟ الهداية في حق الانتقال من مكان إلى آخر، ما يستطيع أن ينتقل من مكان إلى آخر إلا أن يحمل من هذا المكان إلى آخر، فكيف يجعل إله هذا وهو لا يستطيع أن يهدي ولا يهتدي، أي لا يستطيع أن ينتقل من مكان إلى مكان آخر؟ هذا جواب، وجواب آخر سيأتي. وجواب آخر هو أن ذكر الهداية على وجه المجاز، ذكر الهداية في الأصنام على وجه المجاز للحقيقة، باعتبار أنها تعبد ونزلت منزلة العاقل، فذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء. قال: وجواب آخر هو أن ذكر الهداية على وجه المجاز، وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام آلهة وأنزلوها منزلة من يسمع ويعقل، عبر عنها بما يعبر عما يعلم ويعقل، عمن يعلم ويعقل، ووصفت بصفة من يعقل، وهذا الجواب أحسن. والله أعلم أنها نزلت منزلة العاقل فعبر عنها بهذا التعبير، فإنهم عبدوها وأعطوها ما لا يليق بها، فهي أحجار وأصنام، أحجار كما تعلمون، وهكذا من طين وغير ذلك، وهذه أشياء يتركب منها ما لا يعقل، ومع ذلك كما سمعته أعطوها صفات العقلاء، فخاطبهم الله باعتبار ما يفعلون معها وباعتبار التنزيل الذي أنزلوها، فذكر فيها ما ذكر جل وعلا. وهذا والله أعلم هو الأقرب، وليس الانتقال من مكان إلى مكان آخر، بل الهداية المعروفة ونسبت إليها بالاعتبار المذكور. قال: وجواب آخر هو أن ذكر الهداية على وجه المجاز، وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام آلهة وأنزلوها منزلة من يسمع يقن ويعقل، عبر عنها بما يعبر عمن يعلم وعمن يعلم ويعقل، ووصفت بصفة من يعقل. قوله تعالى: فما لكم كيف تحكمون، أي كيف تقضون حين زعمتم أن لله شريكا. قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، منهم من يقولون إن الأصنام آلهة وإنها تشفع لهم في الآخرة ظنا منهم، ولم يرد به كتاب ولا رسول، وأراد بالأكثر جميع من يقول ذلك، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، أراد بالأكثر جميع من يقول ذلك، وهذا كأنه من الأساليب العربية، وإلا هم كلهم على هذا البلاء. هذا دينهم، هذا مبنى الدين عندهم، فبين الله سبحانه أن دينهم مبني على اتباع الأحداث والظنون، وعلى اتباع الأهواء للبراهين. هذا دين أهل الأهواء قاطبة، فما معهم برهان ولا معهم قرآن على ما يتبعونه، فليس خاصا بهؤلاء الذين ذكرهم الله، هذا شأن الجميع من أهل الأهواء، وما يتبع أكثرهم إلا ظنه. قال قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا، وقيل لا يقوم مقام العلم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، قولان: لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا، وقيل لا يقوم مقام العلم، وهذا الثاني هو المتبادر للذهن، لا يقوم مقام العلم، هذا الذي يتبادر إلى الذهن من الآية، وقد عبر عنه هنا بقيلة، فما يدري هل أو ما أدري هل يقصد تضعيف هذا الثاني أم باعتبار مجرد النقل وأنه قول آخر، مع أنه هو المتبادر. وما يتبع أكثرهم إلا ظنه، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يقوم مقام العلم الظن، والمقصود بالظن هنا الظن المرجوح الذي ليس عليه برهان، وإن الظن معمول به في الشريعة، لكن هنا الظن المعلوم الذي ليس له برهان ولا قرآن. وقيل لا يقوم مقام العلم، إن الله عليم بما يفعلون. انتهينا من تفسير هذه الآية بذكر تفسير هذا الإمام المختصر المفيد الذي يأتي فيه على المقصود إن شاء الله. فعندما نسأل قل هل من شركائكم، ما نوع هذا الاستفهام؟ نعم إنكاري، هذا الاستفهام إنكاري. وماذا يتضمن هل هنا؟ ما معناها هل؟ النفي. نعم، ما يستطيع أحد من شركائكم يفعل هذا. أحسنت، المشركون هل يقرون بالإعادة؟ لا يقرون بها، فلماذا يلزمون بشيء لا يقرون به؟ عند من؟ نعم، لأن البراهين قد أقيمت عليه، فيلزم به كما يلزم بما يقر به الخصم، الخصم يلزم بما لا يقر به إذا أقيمت عليه البراهين الظاهرة وما معه يعني دليل على رده، فيلزم به كما يلزم بما يقر به. وهذه الآية دليلنا على هذا. قوله فمن يهدي إلى الحق، ما نوع هذا الاستفهام؟ تقريري إلزامي. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، فهذا تقرير وإلزام لهم. أحسنت. فعند من ما هو مبنى دين المشركين؟ على أي شيء مبني دين المشركين؟ على الأحداث والظنون، وما يتبع أكثرهم إلا ظن. أحسنت. قولوا إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، ماذا قال الإمام في تفسير إن الظن لا يغني عن الحق شيئا؟ عند من أصحاب الباب؟ هذه بتأتي بأصحاب الباب إن شاء الله. الله يحفظها النظارة دي ويحفظ لنا أبصارنا. تفضل يا أخي. نعم أحسنت أبو سعيد. نعم أحسنت. لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا، وقيل لا يغم مقام العلم. قولان في إن الظن لا يغني عن الحق شيئا أو من الحق شيئا. إلى هنا. بسم الله. قال سيفتح الأخ أبو مشكور عبد الشكور في هذا اليوم درسا في كتاب معنى الطاغوت للشيخ محمد بن عبد الوهاب، الزمان 5 مساء، المكان التوسع الزجاجية إلى الجهة الغربية. الكتب التي تدرس في مراكز السنة جميلة، كتب العقيدة وكتب الفقه، اختيار تشعر بتوفيق الله سبحانه وتعالى له فيه، وكتب سهلة، وكتب العقيدة مبناها على الولاء والبراء. فهذا من هذا الباب معنى الطاغوت. فإذا علم الشخص الطاغوت تبرأ منه، وتبرأ أيضا كذلك من أتباع الطاغوت. والله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا أمر عظيم والله، معرفة الطاغوت وأتباع الطاغوت للبراءة منه. ومن أتباع الطاغوت الرافضة. الناس ضعف عندهم الولاء والبراء، فلذلك تجدهم يحبون الرافضة، يحبون العلمانيين، يحبون الاشتراكيين، بعضهم يحب العلمانيين، بعضهم يحب الاشتراكيين. ما هو فاهم أن هؤلاء مجرمين. والله قد أمر بالكفر بالطاغوت وأهل الطاغوت، وأن الاستمساك بالعروة الوثقى لا يتأتى إلا بهذا، ولا وبراء. هذه الآية من الأدلة الكثيرة التي فيها الولاء والبراء. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ولا براء، ثم أيضا كذلك فيها ولا. قال ما حكم تكفير شخص بعينه بغير حق، حيث قد سمعت أحد الشباب يقول صاحب انت حرام لا يجوز. من قال يا أخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه. فقيل حار عليه الكفر، وقيل حار عليه إثم هذه الكلمة، والأمر خطير. فلا يجوز تكفير مسلم بغير برهان، حرام. وأهل السنة ولله الحمد ضبطوا هذا الباب جدا، ضبطوا هذا الباب خلافا لطائفتين ضالتين طرفا نقيض، الخوارج والمرجئة، فما عندهم ضبط لهذا الباب. وأهل السنة ضبطوه ضبطا عظيما، لأنهم أخذوه من كتاب السنة. حرام عليه أن يكفر مسلما من غير برهان، فباب التكفير مضيق جدا، فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا ببرهان، توفر الشروط وانتفاء الموانع.